يكون شد المئزر كناية عن ترك الجماع؟ بعض أهل العلم فسر بذلك، لكن لا هو أعم شد المئزر، لأن المعتكف ما يجامع، هو معتكف ولا تباشرهن وأنتم عاكفون المساجد. نعم. بالنسبة يا شيخ يا في رواية ورا شد المئزر واعتزل النساء وصلي عليه وسلم.